السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الملك مكية في قول الجميع، وتسمى الواقية والمنجية، وهي 30 آية. روى الترمذي عن ابن عباس قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. قال: حديث حسن غريب. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن تبارك الذي بيده الملك في قلب كل مؤمن. ذكره الثعلبي. وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل حتى أخرجته من النار، حتى أخرجته من النار يوم القيامة وأدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. خرجه الترمذي بمعناه، وقال فيه: حديث حسن. وقال ابن مسعود: الحديث بالتعيين، بتعيين سورة الملك، هذا عند الترمذي وهو قابل للتحسين كما ذكر المؤلف، وأما بالإبهام من غير تعيين سورة هي 30 آية هذا في الصحيح، لكن هل تنزل على الملك أو تنزل على سورة أخرى آياتها 30 سجدة كم آياتها؟ نعم، وغيرها ها؟ فجر 30 وغيرها. الترجيح بين المحتملات يجوز عند أهل العلم بالضعيف، ونص على ذلك ابن القيم وغيره. فالحديث الذي خرجه الترمذي قابل للتحسين، فهو صالح للترجيح بين هذه السور التي كل منها يحتمل أن تكون هي المرادة، لأنها 30 آية، فالترجيح لسورة الملك حاصل برواية الترمذي، فيحرص كل مسلم على قراءتها في كل ليلة. نعم. إيه. كيف؟ لا، في القبر، في القبر. وليس هذا من باب التكليف، التكليف انقطع. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء يطوفوا بعد أن ماتوا، يطوفون بالبيت. نعم. تخريج الأحاديث. إيه. الحديث الأول قال: أخرج الترمذي والبيهقي في الدلائل من حديث ابن عباس وضعفه ابن كثير. قال البيهقي: تفرد به يحيى بن عمرو النكري وهو ضعيف، إلا إن معناه شاهدا عن عبد الله بن مسعود فذكر. فقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وضعفه الأرناؤوط في جامع الأصول، والصحيح في هذا الحديث الآتي هو حديث بوري. سلام الله عليك. الحديث التالي قال: أخرجه الحاكم. وددت. نعم. اللي يقول ذكره الثعلبي. قال: أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وقال: صحيح عند اليمنيين. تعقبه الذهبي بقوله: حفص واحد. أخرجه الطبراني في التبيير من حديث ابن عباس، وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن حكم وأبان وهو ضعيف. انتهى كلام المحقق في ضعف الألباني. إيه. عن أبي هريرة. سلام الله عليك. حسن أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن الدريس من رواية القرآن والحاكم وأحمد من حديث أبي هريرة صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي وهو حديث حسن ذكره المحقق وحديث السنة. وفي تعيين السورة ما أشار إلى رواية الصحيح المبهمة في البخاري سورة هي 30 آية لكنها مبهمة يتم تعيينها بما ورد من الرواية المذكورة وهي صالحة للتعيين. نعم. القلب القلب القلب حفظ يعني إذا قيل عن ظهر قلب معنى حفظ النظر معنى شلون الأذكار التي رتبت عليها الأجور من آيات وأحاديث التي رتب على لفظها من قال كذا فمعرفة المعنى قدر زائد على مجرد القول أجره قدر زائد والتي رتب على فهمها والعمل بمقتضاها كما في الأسماء الحسنى من أحصاها لا يكفي مجرد تكرار لفظها فقط فلا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها لأن هذا معنى الإحصاء. على كل حال مثل هذا يكفي أن يقرأها في كل ليلة وإذا تدبرها كغيرها من القرآن وإذا تدبرها مثل آية الكرسي مثل آية الآيتين من آخر البقرة وقل هو الله أحد والمعوذتين جاء الحث عليها مجرد قولها يرتب عليه الثواب المذكور وتأملها وترتيلها وتدبرها هذا أجره قدر زائد على ذلك. نعم. ها بالليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كل يوم كل يوم وهل تكفي قراءتها في الصلاة أو لا تكفي مثل الكهف لو تقدم الإنسان صلاة الجمعة وصلى تسليمتين ثلاثة وأربع سورة الكهف هل نقول قرأ سورة الكهف؟ نعم قرأ سورة الكهف قرأ الملك في راتبة العشاء مثلا أو في قيام الليل صح أنه قرأ سورة الملك ويأتي ما يشهد له من كلام مسعود. نعم. إيه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع جاءه الحث من لا ينطق عن الهوى فامتثل ما يعتبر يقرأ ويكثر من القرآن. نعم. وقال ابن مسعود إذا وضع الميت في قبره فيؤتى من قبل رجليه فيقال ليس لكم عليه سبيل فإنه كان يقوم بسورة الملك على قدميه ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه يقوم بسورة الملك على قدميه أن يصلي بها. نعم. يقول وإذا جاء الحث على القراءة خارج الصلاة من قرأ كذا فمن قرأ في الصلاة صح أنه قرأ السورة لكن من صلى بكذا لا يصح أنه صلى بها إذا قرأها خارج الصلاة. نعم. فيقول لسانه ليس لكم عليه سبيل إنه كان يقرأ في سورة الملك ثم قال هي المانعة من عذاب الله وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب وروي أن من قرأها كل ليلة خراج شبول قال موقوفا أخرجه ابن الدريس في فضائل القرآن عن ابن مسعود موقوفا انتهى كلام المحقق الحديث أخرجه الحاكم عن ابن مسعود موقوفا وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه الطبراني في الكبير وشعب الإمام البيهقي حديث حكم عليه الألباني بالحسن. نعم. وروي أن من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان. قوله تعالى تبارك خرج الأخير قال أمره مرفوعا راجع به لكن إن صح فله حكم الرفع. نعم وين؟ لا جاء ما يدل بعض الطرق على ذلك لأنه الوقت معنا ولا كان راجع في الصحيح الكلام الحجر طويل على هذا السؤال إيه كل ليلة. نعم قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك تفاعل من البركة وقد تقدم وقال الحسن تقدس وقيل دام فهو الدائم الذي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه الذي بيده الملك أي ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة وقال ابن عباس بيده الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء ويحيي ويميت ويغني ويفقر ويعطي ويمنع وقال محمد بن إسحاق له ملك النبوة التي أعز بها من اتبعه وذل بها من خالفه وهو على كل شيء قدير من إنعام وانتقام. من أعم من الإنعام والانتقام على كل شيء قدير وهذا العموم محفوظ فلا يخرج عن القدرة الإلهية الشيء وأما تخصيصه بالإنعام والانتقام فلا وجه له. نعم إطلاق لفظ التبارك على غير الله إطلاق لفظ التبارك على غير الله على غير الله هذا من خصائص الله تبارك هذا خاص بالله جل وعلا وأما بالنسبة للبركة فيوجد من وضع الله في البركة منصوص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ذكر معه من الأنبياء وقد يكون لعمل الإنسان بركة وتظهر هذه البركة إذا كثر من ينتفع بهذا العمل أو بهذا القول يقتدي به أو ينتفع به ممن يسمعه لكن المنصوص عليه من جعل الله بالبركة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لكن ينكر على من قال تباركت اي نعم من قال تباركت علينا يا فلان ينكر عليه هذا خاص بالله جل وعلا الصيغة. نعم قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فيه مسألتان الأولى قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة قيل المعنى خلقكم للموت والحياة يعني للموت في الدنيا والحياة في الآخرة وقدم الموت على الحياة لأن الموت إلى القهر أقرب كما قدم البنات على البنين فقال يهب لمن يشاء إناثا وقيل قدمه لأنه أقدم لأن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كالنطفة والتراب ونحوه وقال قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى أذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين هذا هو الأصل والواقع هل يشهد بأن الحياة أكثر أو أقل أو مساوية؟ ها؟ ما هو بالمدة أنا لا أقصد المدة أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين هل كل مخلوق يموت مرتين ويحيى مرتين أو هناك من يستمر معه الموت بمعنى أنه يموت في بطن أمه ولا يخرج إلى هذه الحياة ويستمر وفي البرزخ ميت ثم يوم القيامة يبعث أو إذا أنه لم يحيا، يعني بمعنى أن الحياة إذا نفخت فيه الروح فقد حي في بطن أمه، فهل يتصور أنه إنسان ما حي في بطن أمه ولا صدق عنه أنه حي مرتين، بل يكون مات كم على هذا؟ ثلاث. الحياة الموتة الأولى لما كان في صلب أبيه إلى أن تنفخ فيه الروح، ثم إذا نفخت فيه الروح حي، ثم بعد ذلك يستمر إلى أن يموت الموتة الثانية، ثم يستمر إلى أن يبعث فيحيا الحياة الثانية. هل نقول أن هذا ينخرم في من لم يحي في بطن أمه واستمر ميتا إلى البعث، أو مثل هذا لا يحكم له بهذا الحكم لأنه إن مات قبل نفخ الروح فيه فله حكم الإنسان ولا ما له حكم الإنسان؟ ما له حكم الإنسان. فقوله جل وعلا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين يدل على أن كل من يسمى إنسان لا بد أن تمر عليه هذه المراحل. نعم. وين؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لماذا قدم البنات على البنين؟ لأن الموت إلى القهر أقرب، كما قدم البنات على البنين في قول يهب لمن يشاء إناثا، لأن من وهب الإناث قبل البنين يرى أنه انكسر أكثر ممن وهب البنين قبل البنات، ويكون في هذا أن بعض الناس يتطلع إلى أن يكون أولاده ذكور ثم في الخاتمة يكون كلهم إناث أو أكثرهم إناث أو أولهم إناث، لا شك أن تطلعه وعلياءه بسبب تعززه بالذكور قلت. واضح ولا؟ نعم. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه: الفقر والمرض والموت. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لو أن هؤلاء الذين في وسائل الإعلام ويقدمون النساء على الرجال يقول هذا حجتنا، وهم يقولون سيداتي سادتي، هل هم يحتجون بهذا أو لهم من وراء ذلك ما لهم، أو عندهم من وراء هذه التصرفات ما عندهم؟ لا شك أن جنس الذكور أشرف من جنس الإناث، هذا مفروغ من شرعا، لكن حينما قدموا لا شك أنهم تأثروا بالقرآن أو تأثروا بالأعداء بالأعداء. لكن لو قال قائلهم الله جل وعلا يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن، قدم الإناث على الذكور، فليش أنتم متشددون علينا وتلزموننا بتقديم الذكور؟ يقبل ولا ما يقبل؟ نعم. هم باب تكريم المرأة، لكن يبقى أن من يقدمهم من هؤلاء الذين ما لهم علاقة بشرع ولا يعني ما يتدينون بتفضيل الرجل على المرأة. نعم. هل نقول أنهم نظروا إلى الشرع أو نظروا إلى من فتنوا بهم؟ نعم. يعني يجيك واحد مسرح الشعر حالق اللحية مسرح الشعر إلى الكتوف يقول أنا أقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، مثله ولا ما هو مثله؟ مثل نفس الشيء. نعم. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه: الفقر والمرض والموت، وإنه مع ذلك لوثاب. المسألة الثانية، تخريج الحديث الأول. قال ضعيف جدا ذكر السيوطي في الدر عن قتادة مرسلا ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم أخرج ابن جرير عن قتادة من قوله وهو أصح. الحديث التالي قال: لم أره مرفوعا وليس بصحيح. كلها ضعيف. نعم. المسألة الثانية: الموت والحياة. قدم الموت على الحياة لأن أقوى الناس داعيا إلى العمل من نصب موته بين عينيه، فقدم أو فقدم لأنه فيما يرجع إلى الغرض، لأنه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له. المسوق له الآية أعم أهم أهم، لأنه يحقق الغرض الذي سيقت من أجله الآية. نعم. قال العلماء: الموت وهو الحث على العمل، الحث على العمل بتحقيق الهدف الذي من أجله خلق. تجعل الموت نصب عينيك فهو قدم على الحياة. نعم. قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته، وحيلولة بينهما، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دار، والحياة عكس ذلك. وحكي عن ابن عباس والكلبي ومقاتل أن الموت والحياة جسمان، فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجد ريحه إلا مات، وخلق الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء، وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم السلام يركبونها، خطوتها مد البصر فوق الحمار ودون البغل. التي تسمى البراق، لكن هذا ليس عليه أثارة من علم. نعم. لا تمر بشيء يجد ريحها إلا حي، ولا تطأ على شيء إلا حي، وهي التي أخذ السامري من أثرها فألقاه على العجل فحي. حكاه الثعلبي والقشيري عن ابن عباس، والماوردي معناه عن مقاتل والكلبي. قلت: وفي التنزيل قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ثم توفته رسلنا. يعني المباشر للوفاة هو ملك الموت، وجاء في تسميته أنه عزرائيل، وينازع كثير من العلم في ثبوت هذه التسمية. وإذا جمع توفته رسلنا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، فالمراد هو وأعوانه من الملائكة، والمتوفي حقيقة هو الله جل وعلا. إنما المباشر ينسب له الفعل ولو لم يكن هو الفاعل الحقيقي، والفاعل الحقيقي فاعل الموت هو الله جل وعلا. الله يتوفى الأنفس حين موت. نعم. ثم قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالوسائط ملائكة مكرمون صلوات الله عليهم، وهو سبحانه المميت على الحقيقة، وإنما يمثل الموت بالكبش في الآخرة ويذبح على الصراط حسب ما ورد به الخبر الصحيح. وحينئذ يقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار خلود بلا موت. يعني ملك الموت أو الموت، الموت ذبح وانتهى، ما في موت. نعم. وما ذكر عن ابن عباس يحتاج إلى خبر صحيح يقطع العذر، والله أعلم. والذي يغلب على الظن عدم صحته. نعم. وعن مقاتل أيضا: خلق الموت يعني النطفة والعلقة والمضغة، وخلق الحياة يعني خلق إنسانا ونفخ فيه الروح فصار إنسانا. قلت: وهذا قول حسن يدل عليه قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وتقدم الكلام فيه في سورة الكهف. وقال السدي في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أكثركم للموت ذكرا، وأحسن استعدادا ومنه أشد خوفا وحذرا. وقال ابن عمر: تلا النبي صلى الله عليه وسلم تبارك الذي بيده الملك حتى بلغ أيكم أحسن عملا، فقال: أورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله. خرجه. قال باطن تقدم في سورة هود، ذكره الزمخشري في تفسيره، وقال ابن حجر أخرجه داود بن المجبر في كتاب العقل المحبر. داود بن المحبر في كتاب العقل، والحارث في مسنده عنه، والطبري ومردويه من طريقه عن عبد الواحد بن زيد عن كليب بن وائل عن ابن عمر، وداود ساقط، وأخرجه ابن مردويه أيضا من طريق محمد بن أنبس عن سليمان بن عيسى عن الثوري عن كليب كذلك، وإسناده أسقط من الأرض. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، العبرة بالإحسان، بإحسان العمل وإتقانه، توافر شروطه وأركانه، وليس العبرة بكثرة العمل دون إحسان وتجويد وإتقان، وإن جاء ما يدل عليه فإنه لا ينافي الإحسان. أعني على نفسك بكثرة السجود، وكثرة التلاوة مطلوبة، كثرة التعبد أيضا مطلوب، لكن مع مراعاة الإحسان. قال الفضيل بن عياض: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فرجع قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا لم يكن خالصا لله جل وعلا لم يقبل، وإذا لم يكن صوابا على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام لم يقبل، وهما شرطان لكل عبادة. نعم. وقيل معنى: ليبلوكم، ليعاملكم معاملة المختبر، أي ليبلو العبد بموت من يعز عليه ليبين صبره، وبالحياة ليبين شكره. وقيل: خلق الله الموت للبعث والجزاء، وخلق الحياة للابتلاء. فاللام في ليبلوكم تتعلق بخلق الحياة لا بخلق الموت، ذكره الزجاج. وقال الفراء والزجاج أيضا: لم تقع البلوى على أي، لأن فيما بين البلوى وأي إضمار فعل. ولا شك أن الحياة فيها ابتلاء كما أن الموت فيه بلوى، مثل الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكما يبتلي الله جل وعلا بالموت يبتلي أيضا بالحياة، الموت انقطاع للحياة وانقطاع للعمل، والحياة أيضا محل ومقر للنكد والكبد والمصائب والمشاكل، كلاهما فتنة. نعم. كما تقول: بلوتكم لأنظر أيكم أطوع، ومثله قوله تعالى: سلهم أيهم بذلك زعيم، أي سلهم ثم انظر أيهم، فأيكم رفع بالابتداء وأحسن خبره. والمعنى: ليبلوكم فيعلم أو فينظر أيكم أحسن عملا. وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه، الغفور لمن تاب. وفيه إثبات هذه الأسماء عزيز والغفور وما تضمنه من الصفات من العزة والمغفرة وما أشبهها. نعم. قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض، والملتزق منها أطرافها، كما روي عن ابن عباس. كذا روي. أحسن الله. والملتزق منها أطرافها، كذا روي عن ابن عباس. وطباقا نعت لسبع، فهو وصف بالمصدر، وقيل مصدر بمعنى المطابقة، أي خلق سبع سماوات وطبقها تطبيقا أو مطابقة. أو على طوب قد طباقا. وقال سيبويه: نصب طباقا لأنه مفعول ثان. على كل حال النعت بالمصدر سائغ ومستعمل، وحينئذ يلزم حالة واحدة، لأنه يصدق على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، كما تقول: رجل عدل وامرأة عدل، رجلان عدل. فالوصف المصدر سائغ. نعم. قلت: فيكون خلق بمعنى جعل وصير، وطباق جمع طبق مثل جمل وجمال، وقيل جمع طبقة. وقال أبان بن تغلب: سمعت بعض الأعراب يذم رجلا فقال: شره طباق وخيره غير باق. ويجوز في غير القرآن: سبع سماوات طباق سبع سماوات طباق بالخفض على النعت لسماوات، ونظيره: وسبع سنبلات خضر. وهذا في كل ما في كل وصف أو تابع يتعقب متضايفين، إذا وجد مضاف مضاف إليه ثم وجد وصف لا يدرى هل يلحق بالمضاف يكون تابعا له أو ملحق بالمضاف إليه، والمعنى يحدد المطلوب. وهذا إذا كانت الإعراب بالحركات، أما إذا كان الإعراب بالحروف فيتميز المضاف من المضاف إليه، إلا إذا كان المضاف موقعه الجر كالمضاف إليه. هنا: سبع سنبلات خضر، هل هذا وصف للمضاف أو المضاف إليه؟ ما يدرى. فإذا كان الإعراب بالحروف انتهى الإشكال، ويبقى وجه ربك ذو الوصف قطعا للمضاف، تبارك اسم ربك ذي وصف قطعا للمضاف إليه. لكن إذا قلت: مررت بغلام زيد الفاضلي، الوصف المضاف المضاف إليه ما يدرى إلا من خلال قرائن تدل على ذلك. نعم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، قراءة حمزة والكسائي من تفوت بغير ألف مشددة، وهي قراءة ابن مسعود وأصحابه، والباقون من تفاوت بألف، وهما لغتان مثل التعاهد والتعهد والتحمل والتحامل والتطهر والتظهر والتظاهر، وتصاغر وتصغر، وتضاعف وتضاعف، وتباعد وتبعد، كله بمعنى. وأمثلته كثيرة. نعم. واختار أبو عبيد من تفوت، واحتج بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر: أمثلي يتفوت عليه في بناته، يعني يتصرف فيهن من غير علمي. وذلك أن عائشة أخته كادت أن تزوج إحدى بناته، قال: ما يتفوت علي، مثلي يتفوت عليه. والمراد بذلك المداولة والموافقة، ثم بعد ذلك ويتولى العقد، ولا المرأة ما تولى عقد النكاح. نعم. قال النحاس: وهذا أمر مردود على أبي عبيد، لأن يتفوت يفتات بهم، وتفاوت في الآية أشبه، كما يقال تباين، يقال تفاوت الأمر إذا تباين وتباعد، أي فلت بعضها بعضا، أي فات بعضها بعضا. ألا ترى أن قبله قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، والمعنى: ما ترى في خلق الرحمن من اعوجاج ولا تناقض ولا تباين، بل هي مستقيمة مستوية دالة على خالقها، وإن اختلفت صوره وصفاته. وقيل المراد بذلك السماوات خاصة، أي ما ترى في خلق السماوات من عيب، وأصله من الفوت، وهو أن يفوت شيء شيئا فيقع الخلل لقلة استوائها. يدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنه من تفرق، وقال أبو عبيدة يقال تفوت الشيء أي فلت، أي فات. ثم أمر بأن ينظروا في خلقه ليعتبروا به فيتفكروا في قدرته، فقال فارجع البصر هل ترى من فطور، أي اردد طرفك إلى السماء، ويقال قلب البصر في السماء، ويقال اجهد بالنظر إلى السماء، والمعنى متقارب. وإنما قال فارجع بالفاء، وليس قبله فعل مذكور، لأنه قال من أجل أن يعطف عليه، ليس قبله فعل مذكور، من أجل أن يعطف فارجع عليه بالفاء. نعم، لأنه قال ما ترى، والمعنى انظر ثم ارجع البصر هل ترى من فطور، قاله قتادة، والفطور الشقوق، عن مجاهد والضحاك. وقال قتادة من خلل، وقال السدي من خروق، وقال ابن عباس من وهن، وأصله من التفطر والانفطار وهو الانشقاق. قال الشاعر بنى لكم بلا عمد سماء وزينها فما فيها فطور. وقال آخر شققت القلب ثم ذررت فيه هواك فليم فالتأم الفطور. تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا سكر ولم يبلغ سرور. يعني شبه حبه إياها أن وصل إلى حد الوشم، شقت القلب فذرت الحب والتأم عليه قلب، الوصول إليه وهو محوط بالبدن لا يمكن، فإذا كان الوشم يثبت في خارج البدن ويصعب اقتلاعه واجتثاثه، فماذا ما لو كان الوشم في القلب. نعم، هذه مبالغة. نعم، قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين في موضع المصدر، لأن معناه رجعتين، أي مرة بعد أخرى. وإنما أمر بالنظر مرتين، لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى. فأخبر تعالى أنه وإن نظر في السماء مرتين لا يرى فيها عيبا، بل يتحير بالنظر إليها، فذلك قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا، أي خاشعا. والعدد غير مراد ولا مفهوم له، أنه لو نظر ثلاث مرات أو كرات أو أربع أو خمس وجد شيء، العدد لا مفهوم له كما سيأتي. نعم، أي خاسئا صاغرا متباعدا، خاشعا صاغرا متباعدا عن أن يرى شيئا من ذلك. يقال خسأت الكلب أي أبعدته وطردته، وخسأ الكلب بنفسه يتعدى ولا يتعدى، يعني خسأ نفسه أو خسأ بنفسه، خسأ نفسه أو خسأ بنفسه لازم ومتعدي. قد عفي للأمة ما حدثت به أنفسها، أو حدثت به أنفسها، أما توكيد الفاعل حدثت فيكون الفعل لازما، أو تنصب النفس على أنها هي المفعول وهي المحدثة، فتصلح أن تكون محدثة فيكون الفعل لازم، ويصلح أن تكون محدثة فيكون الفعل متعديا. نعم. وانخسأ الكلب أيضا، وخسأ بصره خسأ وخسوءا أي سدر، ومنه قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا. وقال ابن عباس الخاسئ الذي لم ير ما يهوى، وهو حسير أي قد بلغ الغاية في الإعياء، فهو بمعنى فاعل من الحسور الذي هو الإعياء، ويجوز أن يكون مفعولا من حسرة، من حسرة وإيش؟ من حسره بعد الشيء. نعم. وهو معنى قول ابن عباس، ومنه قول الشاعر من مد طرفا إلى ما فوق غايته ارتد خسآن منه الطرف قد حسر. يقال قد حسر بصره يحسر حسورا، أي كل وانقطع نظره من طول مد وما أشبه ذلك، فهو حسير ومحسور أيضا. قال نظرت إليها بالمحصب من منى فعاد إلي الطرف وهو حسير. وقال آخر يصف ناقة فشطرها نظر العين. فشطرها نظر العينين محسور. نصب شطرها على الظرف أي نحوها، يعني جهتها، هو اللي وجهك شطر مسيح حرام يعني جهتها. نعم. وقال آخر والخيل شعث ما تزال جيادها حسرات وادر بالطريق سخالها. وقيل إنه النادم، ومنه قول الشاعر ما أنا اليوم على شيء خلا يا ابنة القين تولى بحسر. والمراد بكرتين هاهنا للتكثير، والدليل على ذلك ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وذلك دليل على كثرة النظر. هم أننا بقادرين نكمل السورة، وهذا موقف طيب وآخر الدروس. لأن الآيات التي تلي هذه متعلقة بها، إحنا بقادرين لأنها طويلة. نعم. إيش نقف على هذا الشيء؟ نقف على هذا غير. جزاك الله خير. شو يقول بعض اللقاءات؟ إيه أيهن؟ إيه يعني من أجل رقية ما يتعلق بالجن؟ العين. إيه. إذا كان ثابت في التجربة فابن القيم يرى أن ما يثبت التجربة لا بأس من اعتماده والمداومة عليه، إن كان ما هو ثابت تحتاج إلى نص. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.